إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الإسلام يريد لكل من اتبعه أن يسعد في الدنيا وفي الآخرة، هذه الغاية التي يريدها الإسلام لمن يقبله ويرضى به دينا، أن يسعد في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تعاليم الإسلام كلها وشرائعه كلها جاءت تحض على اجتماع المسلمين واتفاقهم، وأن تسودهم المحبة والمودة والوئام، وأن يكونوا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون على كثرتهم وتباعد ديارهم كالجسد، رأسك بتوجعك كل جسمك بيوجعك، عينك بتوجعك كل جسمك بيوجعك، رجليك بتوجعك جسمك كله بيوجعك. فالإسلام يريد للمسلمين أن يكونوا جسدا واحدا، يفرح بعضهم لبعض ويحزن بعضهم لبعض ويتألم بعضهم لبعض، جسد واحد. ولكن الشيطان لعنه الله حريص جدا على ألا يهنأ المسلمون بهذا وألا يتمتعوا به، فلذلك كان الشيطان أحرص ما يكون على تفريق الجمع وتمزيق الشمل وإغار الصدور وإيقاع العداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فهذا ما أراده الإسلام لأتباعه، وهذا ما يريده الشيطان للمسلمين. وربنا سبحانه وتعالى قد حذرنا من الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفهم وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، حتى يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. معنى اليوم من هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية حديث جميل جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة والمودة، الألفة، الأخوة بين المسلمين، هذه من شروط الإيمان. أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فمحبة المسلمين ومودتهم وأخوتهم وألفتهم من مكملات الإيمان. لا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من مكملات الإيمان أن تحب الخير لكل المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره نفسك من الشر. كلمة وجيزة أظن أن المسلمين جميعا يحفظونها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، حديث مشهور. ولكن أين نحن منه؟ وماذا اندرج تحت هذه الجملة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: المقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه. المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، المقصود أن من جملة خصال الإيمان أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك من الخير، وأن تكره له ما تكره لنفسك من الشر. أن تفرح لنعمة تحدث عند أخيك كما تفرح لو حدثت عندك أنت. أن تحزن لمصاب يصيب أخاك كما تحزن لو كنت أنت المصاب. إذا وجدت ذلك في قلبك حقا، وأنت بعد الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسك من غيرك، كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. حقيقتك أنت علم، أنت تعرف حقيقة نفسك. فإن وجدت من نفسك فعلا وصدقا وحقا أنك تحب للمسلمين الخير وتكره لهم الشر، فأبشر، أنت مؤمن حقا. ومن فقد من قلبه هذه الحقيقة فقد نقص إيمانه. إذا لكنت في قلبك لا تفرح بالخير يصيب المسلمين ولا تحزن للشر يصيبهم، الإيمان ناقص. متى يكمل الإيمان؟ إذا كنت فعلا تفرح للنعمة تحدث عند أي مسلم، وتحزن للنقمة تصيب أي مسلم. يقول الحافظ رحمه الله: المقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة في حديث آخر: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. يبقى الحديث اللي معانا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. حديث آخر أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. فإذا أردت أن تكون مؤمنا حقا، إذا أردت أن تكون مؤمنا كامل الإيمان، إذا أردت أن تبلغ أعلى درجات الإيمان، فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك تكن مؤمنا كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أسباب حسن الختام، من أسباب حسن الختام، من أحب أن تدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الله تعالى وصانا بالثبات على الدين والموت عن الإسلام، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام وهو كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم يرشدك في هذا الحديث: إذا عايز تموت مؤمن أحب تأتيك منيتك، أحب للناس ما تحب لنفسك، وأت لهم افعل لهم ما تحب أن يفعل بك. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته هو يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن مات على الإيمان دخل الجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. ومن أسباب ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك. ومن أسباب ذلك أيضا ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلاة في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيت لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال الحافظ، وفيه أيضا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا، هو المثل الأعلى، إن هو بيحب المسلمين ما يحب لنفسه. بيقول له: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي. بيقول الكلام ده ليه؟ كالمقدمة علشان ياخد باله من الكلام اللي جاي. أنا بحب لك اللي بحبه لنفسي، يعني اللي هقوله لك ده أنا بحبه لنفسي، وعشان كده بقول لك بيه، بوصيك بيه. كما أخذ يوما بيد معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، والله إني لو أحبك، أنا بحبك، يبقى خلي بالك من اللي هقوله لك ده، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسك. عشان كده يا أبو ذر بقى لا تأمرن أو لا تتأمرن على اثنين، ما تحاولش تتولى الإمارة يا أبو ذر، ما تحرصش على الرئاسة يا أبو ذر، ما تحرصش على أنت تكون أنت المقدم والكبير يا أبو ذر. مسؤولية يا أبو ذر، الأمانة، الرئاسة والإمارة والملك دي مسؤولية، وانت ضعيف يا أبو ذر، فلا تتأمرن على اثنين. لو يعني اثنين قال لك انت أميرهم، قل لا أنا مش أميرهم، أنا واحد منكم، خلوا واحد تاني أمير، لأني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع هو مسؤول عن رعيته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة، إلا يأتي يوم القيامة مغلولا مقير كلبشات في إيده في رجلين، حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. فالإمارة والمسؤولية والولاية دي حاجة مش هينة. فمن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأبو ذر بيقول: يا أبو ذر، أنا بحب لك اللي بحبه النفس، وإني أراك ضعيف، فلا تتأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. لو قالوا لك عايزينك انت تبقى كافر اليتيم ده، انت الوصي على هذا اليتيم، قل لا، قل لا، اصل كفالة اليتيم برضه والوصاية عليه مش سهلة برضه، لكن انت تبقى وصي على يتيم مش سهلة. دلوقتي الناس اذا مات رجل وترك يتامى بيتنزعوا من اللي بالوصف، ده عايز يبقى الوصف وده عايز يبقى الوصف. بالعكس، العاقل يهرب، من الوصايا على اليتيم، اصل مسؤوليه. ربنا سبحانه قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولا تقربوا، يعني اذا كنت انت واصي على يتيم فخلي فلوسه بعيدة عنك خالص، ما تقربش جهتها. ولا تقربوا، مش ولا تأكلوا، لا، ولا تقربوا. إذا كنت واصي على يتيم خلي بالك أنت حملت مسؤولية كبيرة خالص. فإذا اليتيم اللي عندك ده ليه فلوس، خلاه يعني في الشرق وأنت في الغرب عشان ما تقربش منه. ليه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الشاهد ان هذه النصيحة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قدم لها بقول ايه: اني احب لك ما احب لايه لنفسي. ده الشاهد بتاعنا، ان كل مسلم يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فانت لما تشوف اخوك مثلا مقدم على امر وهو ليس له اهلا، يبقى من كمال الإيمان وكمال النصح تقول: يا فلان، أنا عرفت أنك أنت ماشي في السكة فلانية، والله أنا شايف أن السكة فلانية مش سكتك، مش طريقك، مالكش فيها خير، والله أنا بحب لك ما بحب النفس. يعني اللي حملني أن أنا أقول لك كده أن أنا شايف السكة دي مش سكتك، فبلاش تمشي في الطريق ده. ها، ده من كمال النصح، مش تبقى شايف أخوك ماشي في طريق الهلاك وانت ساكت. هو انت دلوقتي لو لقيته هيقع في حفرة قدامه وانت قاعد شايف الحفرة، هتسيبه يجي ولا هتقول حاسب استني قدامك مطب وقدامك حفرة؟ دي الطريق الحسية. الطريق المعنوية برضه يجب أن تنصح له برضه. الطريق المعنوي ماشي في طريق الضلال، ماشي في طريق الشقاء، ماشي في طريق هتفضي به إلى هلاك، داخل في مشروع تجاري هيخسر فيه 100%. ما تسيبهوش، ما تقولوش ما تسيبش، ما تقولوش خليه يجرأ، لا، إني أحب لك ما أحب نفسي. اسمح لي أنا هقدم لك نصيحة، إن أديني النصيحة هقدمها وبعدين تبربرات ذميتك أنت. إن قبل نفعه الله، وإن مشى يبقى يتحمس وليته. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يوصي وينصح أبو ذر، قال يا أبو ذر أنا بحب لك اللي بحب النفس، فاسمع كلامي، اسمع كلامي، لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. قالوا تعالى خلوك انت الرئيس بتاعني، قل لا انا رئيس ولا حاجة، انا نفر، انا نفر، خلي شوفوا الرئيس غيري وانا نفر. طب عندنا يتيم تبقى انت الوصي عليه، قل لا لا لا، اي انا اليتيم ده على راس في عيني، اللي هو عايزه كله انا حامله، بس شوفوا وصي غيري. مش تجري على المحكمة وتوصي وتعمل تسجل انك انت الوصي عليه، دي مسؤولية كبيرة خالص. قال وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف. يبقى قوله عليه صلى الله عليه وسلم لأبو ذر إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم، هو وإن كان قاله لأبي ذر لكن يعتبر القول لإيه؟ لكل الناس كأبي ذر، زي ما قال لمعاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك. الكلام ده لنا كلنا، وعشان كده كلنا لو بنصلوا نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن ما. فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم، هو لأبي ذر كشخص ولعامة الإيه؟ ولعامة المسلمين. قال وإنما كان يتولى، إنما كان هو عليه الصلاة والسلام يتولى أمور الناس لأن الله قواه على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم أو كلهم إلى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم. قال وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يدل على أن المؤمن حقا يسره يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه، وأن المؤمن حقا يريد لأخيه المؤمن ما يريد نفسه من الخير. لماذا كان حب الخير للناس دليل الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. لماذا كان وأحب للناس ما تحب نفسك تكن مؤمنة؟ ليه؟ لماذا كان حب الخير للناس دليل الإيمان؟ قال لأن ذلك إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد. الواحد اللي بيحس في نفسه فعلا إنه بيحب الخير للناس وبيكره الشر النفس لهم، ده إنسان سليم الصدر، ده إنسان لا في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، إنسان بيحب الناس فعلا. أصل اللي ما بيحبك شيء مش هيحب لك الخير، اللي بيكرهك مش هيحب لك الخير. فلما توصل لدرجة أن تحب الخير للناس يبقى فعلا صار قلبك سليما، صار قلبك سليما. يبقى عدم حب الخير للناس ده عنوان ان القلب مش سليم، ان القلب مش سليم، القلب فيه حاجة. لو سلم القلب لفرح للنعمة تحدث للناس، وحزن للمصيبة تصيبه. لكن لما يبقى القلب فيه دخن تلاقيه كده لما تحدث نعمة لفلان تلاقيه كده مش مبسوط مش فرحان، ولما تحدث نقمة ومصيبة تلاقيه كده يعني زي ما يكون مبسوط كده. والإنسان ذو القلب السليم ده أفضل الناس، ده أفضل الناس، أفضل الناس كل مخموم القلب، مخموم القلب، مخموم القلب يعني سليم القلب، سليم الصدر، لا في غل، لا في حقد، لا في حسد، لا يحمل في قلب أي كراهية ولا أي حب للشر للناس أبدا، قلبه سليم. ولا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم، كما دعا أبونا إبراهيم رب العالمين سبحانه وكان من جملة دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم. يبقى خلي بالك بقى، إذا فرحت للنعمة تحصل للناس وزعلت للنقمة تصيبهم يبقى أعرف إن قلبك سليم، أبشر بالخير. لكن لو ما وصلتش للدرجة دي يبقى قلبك لسه عايز شغل، عايز شغل، اشتغل على قلبك شوية وجاهد حتى ينظف، حتى ينظف. قال: إنما يأتي هذا من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه. بنقول اللي بيحب الخير للناس يبقى قلبه سليم، ليه؟ أصله الراجل اللي بيحسد الناس ما بيحبش ان حد يكون يعني ايه عنده خير، ده هو الحسد، تمني زوال الخير من الناس، ما بيحبش حد يكون عنده زي ما هو عنده، عايز دايما هو يبقى احسن الناس، اكثر الناس مالا وولدا، اعلى الناس جاها وسلطانا. فلما يوصل بقى لمرحله انه بيحب الناس الخير وبيكرهم الشر يبقى انسان ما فيش عنده حسد ولا حقد ولا عداوة ولا بغضاء، لأن أصل الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يسويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. أنت عندك نعمة الحمد لله، تمنى الناس كلها تكون عندها زي ما عندك، وربنا يديم عليك النعمة برضه، وربنا يديم عليك النعمة، تمنى للناس ما عندك من الخير، تمنى لهم ما عندك من الخير. لهذا من الإيمان، هذا من كمال الإيمان. وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية: العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها، والفساد في الأرض العمل بالمعاصي. تلك الدار الآخرة، تلك الشارع البعيد، تلك الدار الآخرة اللي ربنا وصفها بما فيها من النعيم، جنات عدن يدخلونها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو التكبر، العلو التكبر. إبليس لعنه الله لما رفض أن يزول بين آدم، ربنا قال له إيه؟ أستكبرت أم كنت من الإيه؟ من العالين. ها؟ فليحب يتعالى كده، بيحب يتكبر كده على الناس كده، عايز زي من هو اللي فوق وهو اللي باين، هذا هو اللي فوق وهو اللي ظاهر، ها هذا العلو والتكبر. والفساد في الأرض المعاصي، الفساد في الأرض المعاصي، كل من عصى الله فقد أفسد في الأرض، لأن الأرض لا تصلح إلا بطاعة الله، الأرض لا تصلح إلا بطاعة الله. فكل من عصى الله فقد أفسد في الأرض، كل من عصى الله فقد أفسد في الأرض. ولذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ بما كسبت أيدي الناس، ما كسبت أيدي الناس. ولما فتح باب التوبة أمام العصاة قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا إيه؟ وأصلحوا. فمن شروط التوبة أن تصلح ما أفسدت، أن تصلح ما أفسدت. يعني إيه؟ أنت أفسدت الأرض المعاصي، يبقى اجتهد في الطاعة حتى تصلح ما أفسدت، لأن المعاصي إفساد في الأرض، والطاعات إعمار للأرض، الطاعات إعمار للأرض. الأرض لا تعمر إلا بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفسد الأرض بعصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. يبقى خلي بالك، حب الخير للناس مش الخير الدنيا بس، مش خير الدنيا بس، خير الدنيا والدين، خير الدنيا والدين. فلما تلاقي أخوك المسلم مقصر شوي في الصلاة ما تسبهوش، مش أنت بتحب له ما تحب نفسك؟ طيب يبقى لما تلاقي أخوك مقصر في الصلاة، يبقى من كمال حبك له أنك أنت إيه؟ تنصح وتدعوه للمحافظة على الصلاة. لما تلاقيه مثلا ربنا موسع عليه ومقصر في الزكاة، ما بيطلعش الزكاة، تنصح تذكره بوجوب الزكاة. لما تلاقيه ربنا موسع عليه ومحجش وعدى 60 سنة ومحجش، من كمال حبك له انك تذكره بالحج، ها تذكره، انت بتحب نفسك، تحب له وتحب نفسك. يبقى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه في الدين والدنيا، مش في الدين بس، مش في الدنيا بس، لا تحب الخير في الدنيا وفي الدين. فلما تلاقيه مقصر في شوية طاعات حثه عليها، حثه عليها. لما تلاقيه بيرتقب بعض المعاصي انهه عنها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده من كمال حب الخير للناس. يعني هو الذي يأمر المعروف وينهي عن المنكر عايز ايه؟ عايز ياخذ بإيد الناس إلى الجنة، عايز يبعدهم عن النار، يبقى بيحبهم، يبقى يحبهم اهو. يبقى اذا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه، لا يقتصر على حب خير الدنيا، لا ده خير الدين والاخره افضل. قال: بعض الصالحين من السلف اهل المحبه لله نظروا بنور الله وعطفوا على اهل معاصي الله، مقتوا اعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن افعالهم، واشفقوا على ابدانهم من النار. شوف الكلام الحلو، اسمه مره تانيه كده. اهل المحبه لله نظروا بنور الله وعطفوا على اهل معاصي الله، مقتوا اعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن افعالهم، واشفقوا على ابدانهم من النار. فانا ما بكرهش العاصي، انا بكره ايه؟ المعصيه، انا بكره المعصيه، وانا بحب العاصي. وعشان كده دايما اقول له اتق الله، توب الى الله، أصل أنا عارف إن المعصية هتدخله النار، فأنا بنجيه من النار. ما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. كيف تقي أهلك من النار؟ تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن الإيه؟ عن المنكر. فكل آمر بالمعروف وناهي عن المنكر لعموم الناس فهذا من محبة الخير له وكراهية الشر له. المعصية هتدخل النار، هتدخل العاصي النار، وأنا إزاي أسيب أخويا يخش النار إزاي؟ هو ربنا يحفظنا إياكم وينجينا وإياك. أي شوية نار بيولعوا في عشة عند واحد، في عشة الناس بتسكت، كله بيطلع يجي يطفي العشة، هي عشة بسيط، دي نار، دي نار. فنار الأخيرة بقى، واحد رايح على النار الأخيرة أسيبه يروح إزاي؟ يبقى أنا من كمال النصح وكمال الشفقة على الخلق لما أرى واحد مقصر في الطاعة يعني أزجه على شوية كده، لما أجي بيعمل معصية أحاول إيه أنهى عنه. هذا من كمال المحبة وكمال الشفقة. أنا أكره المعصية وخايف على العاص، وخايف على العاص، فأنا بنهاه لأن أنا بكره المعصية وفي نفس الوقت أنا خايف عليه من النار. ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه، وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها. طيب احنا بنقول حب الخير للناس، حب الخير للناس ده من الإيمان. طب انت شفت، انت بقى شفت ان في واحد احسن منك، احسن منك، ها تعمل ايه بقى؟ تسأل الله ان يبارك له، وتسأل الله ان ايه يمن عليك بما من ايه، بما من عليه. ايوه ربنا بيقول ايه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما ايه، مما اكتسبوا. بعدين قال ايه، واسألوا الله من فضله. الحسد، الحسد تمني زوال نعمة الغير. الحسد أو الحاسد يتمنى زوال النعمة من فلان، وأحيانا بيتمنى أنها تجيله، يعني شايف نعمة عند فلان مش عنده فيتمنى أن النعمة تزول من فلان وتجيله، ده الحسد. وأحيانا والعياذ بالله يبقى الحقد واكل الجل، مش بيتمنى النعمة تجيله بس، لا هو عايز النعمة تزول وخلاص، تجيله ما تجيلوش، هو عايز تزول من عند فلان. فأنت لما ترى عند غيرك نعمة لا بأس أن تتمنى مثلها مع حب دوام النعمة عند إيه؟ عند أخيك، سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. ما النعم قسمين، نعم دينية ونعم إيه؟ دنيوية. من النعم الدينية إن ربنا يكرمك بالمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة. من النعم الدينية إن ربنا يكرمك وتحفظ قرآن. فإذا أنت شفت كده واحد سبقك في الخير، سبقك في الخير في النعم الدينية، ما أنتش عارف تعمل زيه، تتمنى إن ربنا يعينه ويزيده ويعينك أنت كمان عشان تعمل إيه، عشان تعمل زيه. وفي الحالة ده هي لما تدعي له بالبركة وتتمنى إن ربنا يزيده وإن ربنا يخليك زيه، تأخذ أجر عمله ولو لم تعمله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا، عالم وربنا موسع عليه، عالم وربنا موسع عليه، فهو يعمل بعلم في ماله يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ده عالم فمش هيحسد الناس ولا يتمنى زوال النعم عندهم، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. يبقى تمني أن تكون عندك نعمة دينية اللي عند إيه، اللي عند فلان، هي مش عندك، أنت عاجز أن تفعل مثل ما يفعل فلان من الخير، فتتمنى ربنا يعينه ويقويه ويزيده من فضله وتتمنى أن ربنا يعينك أنت كمان فأنت تأخذ مثل أجره ولو لم تعمل إيه عمله. وكذلك النعمة الدنيوية، لو عندي أخوك نعمة من نعم الدنيا، ها عنده ربنا بسيط في الرزق، ربنا مكتر أولاده، ربنا مكتر أرضه، فتتمنى تتمنى أن يكون لك مثله، بس مع تمني أن ربنا يبارك له ويزيده، هذا لا بأس به لا بأس به. وإن كان التمني في النعمة الدينية هو الأصل، لكن لو تمنيت أن يكون عندك من نعم الدنيا مثل ما عند الناس، ما حبك لهم من ربنا يبارك لهم ويزيدهم، لا بأس بذلك لا بأس بذلك، لكن الحقيقة تكون في الدينية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد، الحسد هنا إيه؟ ما بيقول الغبطة، اللي هو إيه؟ أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند فلان، ما حب دوام الخير عنده وعدم الزوال. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال: ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية. يعني لما تلاقي في خير دي في الدين بيفوتك ما بتعملوش تحزن عليه، أما صلاة جماعة تفوتك تحزن، أما درس علم يفوتك تحزن، أما أي خير أي باب من أبواب الخير لا تلجه لا تدخله تحزن على فوات النعم الدينية اللي انت مش عاملها. قال: ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من هو فوقه، وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته. يعني في الدين ما تقولش أنا الحمد لله، أنا الحمد لله بصلي وبصوم وكويس، لا، في ناس أعبد منك، في ناس أعبد منك. يعني مثلا أما تيجي الفجر، أما تيجي قبل الأداء وتخش تلاقي اثنين وانت جاي رقم ثلاثة، تقول أنا بكرة إن شاء الله حاجي رقم واحد، حاجي الأول، سبقوني دول، سبقوني ها دول سبقوني، أنا بكرة حاجي الأول. ها اللي بيجي الأول بيبدأ، فخلاص اتفقنا اللي يجي الأول يبدأ، فأنت تروح الأول عشان تبدأ. وفي ذلك فليتنافس الايه المتنافسون. يبقى في الدين انظر إلى من هو ايه، إلى من فوقك، انظر من هو فوقك. وفي الدنيا انظروا إلى من ايه أسفل منكم، انظروا من أسفل منكم. في الدنيا ما تبص لفوق، بص لتحت. يعني لو كان انت مستواك ضعيف جدا، لو بصيت لتحت هتلاقي نفسك في الجبل فوق الجبل، ونحت تحتك ناس ياما خالص. لو بصيت في يعني مهما كان مستواك الاجتماعي، مهما كان دخلك، ان انت شايف انه دخلك بسيط يعني على قدك، دخلك اللي على قدك ده، ولو بصيت في الناس هتلاقيك انت ملك بالنسبة لكثير من الناس. لو كنت مريض بص في المرضى كده، خش مستشفى حدود، ده انا حلو خالص، ده انا حلو خالص الحمد لله، ده ما عنديش حاجة. فدايما في الدنيا انظروا الى من هو ايه اسفل منكم، عشان تحمد ربنا وتشكره، عشان تحمد ربنا وتشكره. ها لانك انت لو في الدنيا بصيت لفوق هتقول لا، هو انا عندي حاجة، هو انا هشكر ربنا على ايه؟ يبقى عرضت نفسك للخطر. دايما في الدنيا بص لتحت هتلاقيك انت ملك بالنسبة لغيرك. النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن أذكار النوم كان يقول ايه هو ما يجي ينام كده: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. انت اتعشيت ونايم في دارك ومتغطي ومبسوط، ها في ناس مش لاقي تعشى ويمكن ما تغدوش ولا فطروا، في ناس مش لاقيين مأوى يقولي في ناس نايمة في العراء مش لاقية غطا تتغطى بيه، ها؟ يبقى انت دايما في الدنيا بص لتحتك ترتاح وتقول الحمد لله، ولما تقول الحمد لله ربنا يزيدك ويوسع عليك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. لكن في الدين دايما شوف اللي بيسبقك في الخير، من اللي يسبقك في الخير وتنافس معاه وحاول تسبقه، ما حب الخير له وإن ربنا يعينه على الخير اللي بيعمله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك، ذلك اسم إشارة عائد على إيه؟ إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي إيه؟ نعيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دلوقتي تنافس، نحن دلوقتي في إيه؟ في ذلك ولا في هذا؟ ها؟ تنافسنا في هذا، في هذا اللي هو بين ايدينا الدنيا، اما ذلك نعيم الاخره البعيد ده. ها؟ الناس تقول كده جيب سيد فلان، تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، الرجل ربنا كان في حاله الخمس صلوات في الجماعه ما شاء الله، قبل اذان ميدا يكون في الجامع، يقولوا ايه ربنا يكرمه ده رجل طيب، ربنا يكرمه ده رجل طيب. لكن من اللي قال والله ده رجل انا هحاول اسبقه، انا هحاول اعمل زيه؟ لا، ده رجل طيب ربنا يكرمه. لكن فلان اشترى فدان، طب ازاي اشترى فدان وما اشتريتش؟ لا انا عايز اشتري فدان كمان. فلان جاري رفع الدور الثالث وانا لسه الدور الاول، لا انا ابني زيه. فصرت نفوسنا احنا في ايه؟ في هذا مش في ذلك. ربنا قال وفي ذلك، ذلك النعيم البعيد اللي عارض اهو، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الدنيا لو نفست أهلها فيها هتهلك، لو نفست أهل الدنيا في الدنيا هتهلك. ها؟ تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا يكون لك إلا ما كتب الله لك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه. كيف الله ما الدنيا؟ يبقى خلي بالنا بقى التنافس في الدين مش في الدنيا. انظروا إلى من هو فوقكم في الدين، وانظروا إلى من أسفل منكم في الايه؟ في الدنيا. قال ولا يكره أن أحدا يشاركه في ذلك، بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك، وهو من تمام أداء النصيحة. يعني أما تتنافس، يعني مثلا نضرب مثل بالطلاب، مثلا في مسابقة، في مسابقة كل المشتركين في المسابقة كل واحد يحرص أن يكون الأول، بس يتمنى لإخوانه برضه أن يكونوا إيه؟ الأول برضه. يبقى داخلين مسابقة، يبقى كل المشتركين في المسابقة كل واحد عايز يطلع الأول، بس لا يكره ان يكون غيره ايه؟ الاول. هو عايز يكون الاول، بس هذا ميدان واسع نتنافس فيه. مين يطلع الاول؟ كلنا عايزين نبقى الاول، بس برضو كلنا بنحب ان ايه؟ ان الاخرين ينجحوا زينا ويسبقوا ويفوزوا ايه زينا. هذا من تمام النصيحة. كما قال الفضيل ان كنت تحب ان يكون للناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك. كلام العلماء ده كلام صعب علينا جو. الفضيل بن عياض بيقول إيه؟ إن كنت تحب أن يكون للناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك. يعني إذا كنت أنت بتحب الناس يبقوا زيك، ها؟ ده مش كويس. ده الصح إنك تحب يكونوا أحسن منك، فكيف وأنت تحب إنهم يكونوا إيه؟ أقل منك. إذا كان كمال النصيحة، لو أنت حبيت يكونوا زيك ما نصحتهمش، لو حبيت يكونوا زيك أنت ما نصحتهمش، فكيف لو أنت تتمنى أن يكونوا إيه؟ دونك دائما. قال يشير إلى أن النصيحة لهم أن يحب أن يكونوا فوقه، تحب أن الناس يكونوا أحسن منك. بس خلي بالك بقول إيه الشيخ، وهذه منزلة عالية ودرجة في النصح رفيعة في النصح، وليس ذلك بإيه بواجب. هذا يعني إيه؟ أن الواحد يوصل أن الناس تحب تكون أفضل منه. يعني أنت مثلا في العبادة، في العبادة كيفك في الحق في العبادة؟ أنت بالنسبة لك أنت راضي عن عبادتك. طيب هل أنت تحب الناس يكونوا زيك في العبادة؟ إذا حبيت يكونوا زيك في العبادة أنت ما نصحت لربك، ما نصحت لربك. إذا حبيت الناس يكونوا زيك في العبادة ما نصحت لربك. احنا عايزين ناس تعبد ربنا عبادة أقرب من عبادة الملائكة، يسبحون الليل والنهار إيه لا يفطرون، وانت مقصر، انت مقصر في عبادة ربنا. تحب الناس يكونوا زيك مقصرين، تتمنى يكونوا ايه احسن من. يعني انت مثلا بتصلي بالليل ركعتين وتوتر واثنان، تتمنى الناس يكونوا زيك؟ لا، تتمنى الناس يصلوا 11 ركعة كما كان النبي يصلي 11 ركعة. انت بتصوم في الشهر 3 ايام كده بالعافية كده، تصوم في الشهر 3 ايام، تحب الناس يكونوا زيك يصوموا 3 ايام؟ لا، تحب الناس يصوموا 3 ايام واثنين وخميس ويفعلوا اكتر منك. انت بتختم القرآن كل شهر مرة، تتمنى كل الناس يختموا كل شهر مرة؟ لا، تتمنى يختموا كل 3 مرات مرة، كل 3 ايام مرة. يبقى في العبادة تتمنى ان يكون الناس اعبد منك وأتقى لله تبارك وتعالى منك، لأنك أنت مقصر في حق الله تبارك وتعالى. قال وإنما المأمور به في الشرع أن يحب أن يكون مثله. ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد في إلحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين، لا حسدا لهم على ما آتاهم الله، بل منافسة لهم وغبطة وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين. وينبغي للمؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية. ينبغي للمؤمن ألا يزال يخليه على طول شايف نفسه مقصر. ينبغي المؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا. أنت لو شفت نفسك حلو كويس خلاص احنا كويسين اهو، هنجتهد ليه بقى؟ ما احنا كويسين اهو بالحمد لله. لا، دايما اتهم نفسك بالتقصير، ودايما انظر الى طاعتك انها دون ما يجب لربك عليك. الملائكة يا إخواني كما وصفهم الله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومعاصي ما فيش، لا يعصون الله ما أمره. ومع ذلك إذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. شوف معاصي ما فيش ويسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك يوم القيامة يقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى انت ما جا هتشوف الركعتين بتوعك ولا صيام يومين ولا اخراج القرشين كده زكاة، انت كده كويس؟ انت مقصر. فطول ما انت عايش باتهام نفسك وادراك انك مقصر، ده هيدفعك انك انت تجتهد. وعشان كده ربنا وصف أولياءه المتقين بقوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، وبعدين والمستغفرين بالأسحار. بعد كل هذه الصفات الطيبة والمستغفرين بالأسحار، طول الليل قاعد يصلي وساعة من السحور يقول استغفر ربنا، استغفر ربنا. إذا كان بيصلي ده كان طول بيصلي بيستغفر ربنا من التقصير، من التقصير. ايه يعني صلى ركعتين وهو صلاهم ازاي؟ يعني هو صلاهم كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من تعرفين حالنا في الخشوع؟ بنصلي وبنفكر في ايه وفي ايه وفي ايه، في البيت وفي الاولاد وفي الغيط يا مقصر. فهو شايف ان هو صلاته هو مقصر فيه، فقال يستغفر ربي. هو انت اول ما بتقول السلام عليكم، السلام عليكم، بتقول ايه؟ استغفر الله. اول كلمة تقولها بعد ما تطلع من الصلاة استغفر الله. استغفر من ايه؟ سامحني يا رب، انا مقصر في صلاتي، انا مقصر، انا ما صليتش كما ينبغي، ما صليتش كما تحب يا رب، لكن انا سامحني، استغفرك واتوب اليك. بهذا امر الله، قال سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، اي من القرآن، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. ثم قال ايه؟ واستغفر الله. بعد ما تقوم الليل وتصلي والنافلة وتزكي وتطلع صدقة تطوع، تقرأ قرآن، استغفر الله، انت مقصر في حق ربنا. فاللي عايز يبقى على خير دايما يتهم نفسه بالتقصير. ينبغي للمؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، والنظر إلى نفسه بعين النقص، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه. أما أنت تعتقد، لما تعتقد أنك أنت تكون أنك مقصر في حق الله، تحب المؤمنين كمان يكونوا مقصرين؟ لا، تحب يكونوا أحسن منك مش مقصرين. ولذلك يقول بعضهم، يقول الحافظ كان محمد ابن واسع يقول لابنه، رجل من السابقين من الصالحين، بيقول لابن اسمه محمد بن واسع، بيقول لابنه ايه؟ اما ابوك فلا كثر الله في المسلمين من امثاله. واحد من الصالحين بيقول لابنه اما ابوك لا كثر الله في المسلمين من امثاله. انا رجل مقصر، رجل مقصر في حق ربنا، لا كثر الله في المسلمين مثلي، يكون لك مقصرين زي حالاتي. خلي بالك، امتى تحب الناس يكونوا احسن منك في الدين؟ لما تعرف انك انت مقصر، لما تعرف انك انت مقصر في حق الله، يبقى تحب الناس يكونوا ايه؟ احسن منك، مش يبقوا زيك مقصرين. يقول محمد بن واسع ابني اما ابوك فلا كثر الله في المسلمين مثله، فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين ان يكونوا مثله مع نصحه لهم. كلام طيب وجميل، ولكن كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنطلع بكلمتين من الدرس الحلو ده، عايزين نحسهم ان احنا مقصرين في حق ربنا، لازم كده تستشعر انك انت مقصر في حق ربنا. وبعدين لازم تعرف ان الايمان بيوجب عليك انك تحب الخير للناس وتكره الشر له، وان الايمان بيقول لك لا ينجو الا صاحب القلب السليم، وعلامة سلامة القلب انك تحب الخير للناس وتكره الشر. اذا ما وصلتش لدرجة انك تفرح بالنعمة تحدث الناس وتحزن للنقمة تصيبهم، يبقى قلبك مش نظيف لسه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشرح صدور الاسلام، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.